تدري يا أبو فيصل، من كثر ما صرت أتكلم عن صديقك حسن صرت ودي أقابل عيلته، أمه وزوجته وأولاده. للأسف يا أم فيصل ما راح تقدرين تشوفين زوجته. ليش أبو فيصل؟ حسن قال لي إن زوجته توفاها الله من 3 سنوات الله يرحمها، بعد ما عانت 6 سنين من مرض خطير وتركت له ولدين وبنت. الله يرحمها. وما تتزوج لين هالحين؟ يعني يقول إنه خاف لو تزوج يمكن زوجته الجديدة تنغص حياة أولاده، فشال من راسه فكرة الزواج من الأصل وجاب أمه المسنة وهي اللي تدير شؤون بيته وتربي أولاده. الله يكون في عونها. خلاص يا ابني يا ابني، انت وهو احترموا اننا على سفرة، الاكل له ادابه. ما حضرتك شايف امل اتلمت على احمد ونازلين هجوم عليا من ساعة ما قعدوا، ومش مقدرين خالص ان انا اخوهم المصاب اللي هبقى نجم العيلة دي واشهر واحد فيها. طيب يا سي نجم، حاضر ماشي، بس اذا انا بقيت نجم العيلة حضرتك شمسها وقمرها يا كمان. سلام. طب واخده بالك يا مولا، وصلت نفاق بلدي مكشوفة قوي. استنى انا هستفزه، بس الموضوع اللي ناقشته في حلقه البرنامج الليله دي يا ابي احمد مهم جدا. قال يعني فاهمه حاجه. يا مصطفى انت عامل عقلك بعقل اختك الصغيره. هما الاثنين طول النهار عاملين ناقر ونقير. ايوه صحيح، ما هما الاثنين فوق روس بعض. مش عارف انا والله، حاجه غريبه جدا، كان مفيش حد غيرها بيدرس علوم سياسيه عايشه لي في الدور، عامله لي فيها البنت المثقفه. ايوه طبعا مثقفه، بس بقى ثقافه الاقلام مش ثقافه الاقدام يا بتاع الكوره. يا بنتي عيشي سنك وبلاش تتقمصي شخصيه احمد اخوكي اللي هيجننك بالسياسه اللي بيتكلم فيها في برنامجه ده. يا ابني انا كلمتك دلوقتي. ماما انا داخل اوضه المكتب، من فضلك هاتي لي القهوه بتاعتي جوه. يا ابني اقعد كمل اكلك. شبعت الحمد لله. اتبسطتوا؟ يلا كملوا ناقر ونقير، ما انتوا خلاص ما بقاش في حد بيملى عينكم. يا فيصل يا سلمى، تعالوا ابوكم يبيكم. سم يوبا، انا وعدتكم بمفاجأة صح؟ اي والله حنا بانتظارها يوبا. المفاجأة يا حلوين هي ان حنا بنسافر كلنا لألمانيا. مشكور يوبا على هالمفاجأة الجميلة، الله لا يحرمنا منك. شكرا يوبا على المفاجأة، يا سلام بنروح ألمانيا. شكرا مرة يا بابا. شوفوا يا حلوين، انا هدفي اصلا في الحياة هذه كلها اسعادكم، وقبلكم طبعا أمكم رفيقة مشوار الكفاح والنجاح. الله الله الله، تعالي يا يمه اسمعي يا ابوي ايش قاعد يقول، اسمعي كيف يتغزل فيك. حتى بدون ما تقولون انا ادري. هذا ما هو غريب عليك يا ابوي. قلتوا ايه يا اولاد؟ يلا خذوا قراركم بسرعه، انا عايز ارد على عمكم صالح عشان نرتب اموره، سواء كنتم موافقين او مش موافقين. ايه يا بابا طبعا موافقين طبعا. استني يا شاطر انتي. ما انتي لازم توافقي طبعا، يعني انتي ورقي ايه يعني ممكن يمنعك؟ مصطفى تكلمش مع اختك بالطريقه دي، خصوصا في حضوري او حتى في غيابي. انا اسف يا بابا. ما تزعليش يا اموله. انا اسف لاني يا ساتر يا رب زعلت غصب عني. سامحتك كتير، صوتك وحش. اصلا مين اللي صوته وحش ده؟ انا مش عايز اغني على الفنان احمد، اغطي عليه والله. وبعدين انا عايز اقولك على حاجه، مش دي الاغنيه اللي اخوك الموهوب بيغنيها لك؟ انت بتتريق؟ ايوه طبعا اخويا الموهوب. وانت انا عايز تقارن صوتك بصوتي ولا ايه؟ اسمع الغنى على اصوله. انا اسف لاني ما كانش غصب عني. الله الله يا احمد. انا اسف لاني اسمع يا ابني اسمع، ما كانش غصب عني. الله الله يا احمد. الله. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. شفت الطرب يلا، مش الجعير اللي انت كنت بتجعره لنا ده. هو ايه ده؟ ايه هو انتوا بتعاملوني كده ليه؟ هو انا ما بقتش فرد من العيله دي ولا ايه؟ خلاص اللي رايح واللي جاي هيقعد ايه يغني عليا كده شويه. طب اسمعوا بقى، لو فضلت امل زعلانه مني هفضل اغني لغايه الصبح. لا لا لا لا لا لا, لا, لا بقى خلاص ما تغنيش، وانا هخليها تسامحك ارجوك ما تغنيش خلاص يا عم. ايوه كده علينا كده، مش عالم ما بتجيش غير بالاصوات النشاز. بقول لك ايه، انا عفوت عنك بشرط انك توافق على اقتراح السفر. قول اوكي. تدرون يا أولاد، أنا وأمكم الله يحفظها مشينا رحلة كفاح ممتدة من يوم تزوجتها. فالحين تبون تعرفون هالقصة؟ طبعا يبا، احكي لنا، فرصة أنك متفرغ لنا اليوم وتسولف معنا. إذا نسمعوا، أمكم الله يحفظها بدأت معي من الصفر. مات أبوي الله يرحمه، ما ترك لي أي شيء. وقتها كنت في بداية زواجي من أمكم، وكنت توني متخرج من كلية التجارة اللي هي الآن كلية العلوم الإدارية، ويا دوب الراتب من عملي في البنك كان يكفي. تذكرين يا أم فيصل؟ ياه يا أبو فيصل، إيوة أتذكر زين. مرت علينا أيام وأوقات عشنا فيها على قد حالنا، لكن كلنا كنا عايشين بسعادة ما لها حدود. صحيح، كان راتبي يا دوب يكفي معيشتنا، ولله الحمد والمنه. كنت بعد أمي معي رحمة الله عليها معنا في البيت، ورغم كل ذا ما كان أحد من حولنا يدري بشيء. وبيوم من الأيام قررت أني أستقيل من البنك، فتحت لي مكتب خاص لأعمال المحاسبة والمراجعة المالية للشركات والمؤسسات الكبرى. وقتها كل أهلي وأصدقائي شافوا في قرار الاستقالة نوع من الجنون. أمكم الوحيدة اللي شجعتني على اتخاذ القرار، وساندتني في لحظات التعثر في بداية مسيرتي في عالم الأعمال الحرة، إلين ما توفقت والمكتب نجح. وبعدين شوي شوي دخلت في مشاريع استثمارية ومصانع، وأصبحنا بفضل الله نمتلك واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في المملكة، مجموعة صالح الصناعية الكبرى، صارت واحدة من أهم القلاع الصناعية في البلد. الفضل الله، ثم لاجتهادك وأمانتك ومحبتك للناس، والأهم إننا كنا نعرف حق الله اللي عطانا ورزقنا من خيره، الزكاة والصدقات، وهي سر ما يعرف قيمته إلا من ذاق لذته. تدرون أنا ليش حكيت لكم هالقصة؟ عشان تعرفون إن أبوكم من ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وإنك إذا ما بتحافظ على مالك بجهدك راح وذهب. مفهوم يبا. والله تبي الجد يبا، رحلة حياة ملهمة تستحق أنها تنكتب قصيدة. قصيدة بعد؟ بالله يقول له لا يا يبا. بص يا دكتور، احنا فعلا فاضل لنا ماتشين في الدوري، بس انا خايف اننا نبتدي فترة الاعداد للموسم الجديد وانا مسافر. مش عارف ليه يا دكتور محسسني انه بيلعب في الاهلي ولا الزمالك. يا ابني ده انتوا ربنا انقذكم الهبوط لدوري المظالمين بمعجزة. هتشوفنا يا حبيبي الموسم اللي جاي هنعمل ايه. وبعدين ما تستعجلش عليا، كلها موسم ولا اتنين وتلاقيني محترف في اوروبا او في الدوري السعودي مع كهربا. محترف؟ بيقول لك محترف، تفكر نفسك يا محمد صلاح ولا عبد الشافي؟ طب ربنا يستر بقى وما يستغنوش عندك بعد الماتشين اللي فاضلين لكم في الدوري. بس يا خساره، الجبس مش هيتفك غير بعد الماتشين دول، ولا كنت وريتك فيهم حرفانه اخوك. خلاص يا ابني، خلاص يا ابني، انت وهو. يعني انت يا احمد يا كبير يا عاقل، تفضل ساكت ساكت، ولما تتكلم تطلع بكلمه تولع في البيت. انا اسف يا بابا، عموما من ناحيتي انا ما اظنش ان عندي اي مشكله في السفر. والبرنامج يا ابني، ده انا كنت متخيله انك انت اللي هترفض السفر. انا ممكن اسجل حلقتين تلاتة يتزاعوا على مرجع من السفر، واحنا بنسافر المانيا كل يوم. شفتوا بقى، شفتوا، عشان اقول لكم ان برنامجه تافه ووجوده زي عدمه. ما هو ده لو برنامج مهم وعليه القيمه كان يبقى مواكب للاحداث ومتجدد كده مع الاخبار اول باول، مش يقول لي هسجل حلقتين تلاتة كده وامشي. يا ابني يا ابني اسمعوني كويس جدا، انتوا زودتوها قوي، ومعاملتكم لبعض بقت لا تطاق. عموما يا ماما أعرف رأيهم مبلغيني بيه من فضلك الصبح قبل ما انزل المكتب. عجبه كده؟ بقى ده يرضي ربنا تنيمه الراجل متعاكنن كل يوم والتاني؟ أنا مبسوط إنكم بتكونون معي في رحلة فرانكفورت. لكن يا أبو فيصل نبيك معانا في الإجازة، مو تاخذك الأعمال والمعارض والتجارة مننا حتى في إجازتك. إيش دعوة يمه، أنا موجود، اعتمدي على الله ثم علي، وخلي أبوي يشوف شغله. الله يحفظك ويصونك يا ولدي فيصل، لكن أبوك محتاج يرتاح شوي. ولا يهمك يا أم فيصل، راح أعطي جسمي حقه من الراحة والفسحة والانبساط معكم بعد عام طويل من العمل بدون إجازات. لكن يعني في نفس الوقت لازم أخلص عملي علشان تكون شركتنا في أعلى التصنيفات، لازم أخليها أكبر شركة في مجال توفير الطاقة. قصدك كده يا ماما؟ دلعت الولاد بزيادة لدرجة إنهم ما بقوش عارفين أصول التعامل بينهم وبين بعض، ولا حتى معايا أنا شخصيا. يعني كنت حابة أنا والزمن عليهم؟ أنت مش فاكر حالتهم النفسية كانت عاملة إزاي بعد وفاة أمهم الله يرحمها؟ ده أملي حبت عيني لغاية دلوقتي، رغم وفاة فريدة أمها من كام سنة لسه عندها اضطرابات نفسية. وبعدين يعني ده جزاتي اللي كنت حنين عليهم وما زعلتهمش مني من يوم ما جيت قعدت معاكوا هنا. خلاص يا ماما خلاص، أرجوك ما تزعليش مني. أنا كده من يومي يا ما تعبتك وأنا صغير، حتى لما كبرت كان مفروض أريحك. اتوفت فريدة مراتي، اضطريتي تسيبي بيتك، وكمان حرمت إخواتي كلهم منك عشان تيجي هنا وتراعي ولادي. يا ابني يا ابني، أنت ابني وأولادك غلاوتهم من غلاوتك. مش بيقولوا أعز الولد ولد الولد؟ معلش يا ماما، أنا أعصابي متوترة بسبب ضغط الشغل طول اليوم، وكمان بسبب تفكيري في موضوع معرض فرانكفورت ده. أنت مش عارفة مشاركتي فيه السنة اللي فاتت والصفقات اللي عملتها وأنا هناك حققت لنا مكاسب قد إيه. ومع الحالة الاقتصادية بقى ضروري التواصل مع العالم من خلال حاجات زي دي. أروك يا أمي ما تزعليش من عصبيتي. أنا مش زعلانة يا ابني، ربنا يوفقك ويصلح حالك. طيب الولاد رأيهم إيه؟ هيسافروا معايا فرانكفورت ولا لأ؟ خلاص الأولاد كلهم بقوا موافقين. تمام عال خالص، بس أنا بقى مش هسافر معاكم.